أهلا بكم مع نشرة أخبارنا الرئيسية. نشرت عدد من الصحف الدنماركية رسوما كاريكاتيرية ساخرة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد توالت ردود الأفعال الغاضبة من قبل المسلمين في جميع أنحاء العالم، مؤكدين أن تلك الرسوم المسيئة تخرج تماما من دائرة حرية التعبير، وتمثل حلقة في سلسلة متصلة من محاولات النيل من الدين الإسلامي. نشروا المذابح والحمام، وكل هذا قد يهون، كل هذا قد يهون إلا حبيبا في العيون. من أجله غضب الإله، من أجله بكت السماء، من أجله غضب الإله، من أجله بكت السماء. هنا ألف آه آه وآه، هنا ألف آه آه وآه إلا رسول الله. شرف بمحمد عرف، هذا نبيكم هذا رسول الله. الله كرمه بالنصر أيده، على الكون سيده هو حبيب الله. يا أمة شرف بمحمد عرف، يا أمة شرفا بمحمد هذا نبيكم عيسى المسيح غاضبا يقول لا موسى الكليب رافضا يقول لا عيسى المسيح غاضبا يقول لا موسى الكليب رافضا يقول لا فبحد طه توقفوا وإن جهلتم فاعرفوا بحد طه توقفوا وإن جهلتم فاعرفوا قدر الرسول محمد فهو السلام وهو الإمام هو السلام هو الإمام وهو الكمال ومنتهى إلا